أحسن الله إليكم، هل يجوز القراءة من الجوال بدون وضوء؟ الصحيح الجواز، لأن الإشارات الإلكترونية داخل الجوال تظهر بضغط الأيقونة، وليس هناك صفحات مخزنة، فهو ليس في حكم المصحف. المصحف ما كان ظاهرا دائما غالبا، إذا كان الغالب مصحف ولو معه غيره وكان ظاهرا وكان دائما فإنه يسمى مصحف، وهذا الذي يمنع مسه. نعم.